بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة الأهدل عليه رحمة الله في منظومته القاعدة العاشرة: إعمال الكلام أولى من إهماله. ذكر الأهدل أبو بكر في منظومة القواعد الفقهية هذه القاعدة، وهي القاعدة العاشرة المفيدة التي صنفها بعض العلماء من القواعد الكلية الكبرى، من القواعد الكلية الكبرى، والسبب في ذلك كثرة تفريعاتها، ولأنها تتفرع عنها قواعد، لأنها تتفرع عنها أيضا ماذا؟ قواعد ماذا؟ فقهية، فهي الأم، وما يأتي بعدها كالفرع عليها، فهي مفيدة جدا، مفيدة جدا. ومعنى إعمال، عندنا إعمال وعندنا إهمال، عندنا إعمال وعندنا إهمال، بمعنى أن الإنسان إذا ورد عليه كلام من كلام الله ومن كلام رسوله ومن كلام المخاطبين، فحصل عنده ماذا؟ إشكال في إعماله أو في إهماله. الأولى الإعمال، الأولى ماذا؟ الإعمال، وهو أنه يعطيه ماذا؟ حكما، ويجعله مفيدا، لأن الإهمال كأنه لغو لا فائدة فيه، كأنه لغو لا فائدة فيه ولا ينبني عليه حكم، فأنت تجعله حكما وتجعله ماذا؟ مفيدا، حتى تترتب عليه الآثار الشرعية، حتى تترتب عليه الآثار الشرعية. معنى ذلك أنه لا يهمل شيء من كلام الله ومن كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. والقاعدة هذه عند العلماء مقيدة بقولهم: مهما أمكن، يعني مهما أمكن إعمال الكلام فلا تحيد عنه، مهما أمكن إعمال الكلام فلا تحيد عنه، لأن إهمال الكلام يعني تجعله من الكلام الذي لا فائدة فيه، ومن الكلام الذي هو ماذا؟ لغو، من الكلام الذي هو ماذا؟ لغو. وهكذا في كلام المخاطبين، قد تأتي وصايا، قد تأتي أوقاف، قد تأتي أشياء تتعلق بكلام المخاطبين، فلا تهمل شيئا، خاصة إذا كانوا مكلفين بالغين عاقلين من الذكور والإناث، وحصل منهم ماذا؟ كلام، فلا يهمل هذا الكلام، خاصة إذا كان يترتب عليه أحكام. لا يهمل مهما أمكن، لا يهمل مهما ماذا أمكن. هذه قاعدة ماذا؟ مفيدة جدا. ولهذا يعني يذكرون أنه قد تتعارض، يعني يأتي في الكلام قد يحمل على الحقيقة وقد يحمل على المجاز. تعذر حمله على الحقيقة، تحمله على المجاز، تحمله ماذا؟ على المجاز. تعذر حمله على الحقيقة وعلى المجاز، ربما بعد ذلك تأتي الحالة الثالثة أنك قد تهمل هذا الكلام، قد تهمل هذا الكلام. ومعنى ذلك أن الإنسان يعمل الكلام مهما أمكن، مهما أمكن. تأتيك أشياء يدعى فيها النسخ، ولا الجمع ممكن، والجمع ممكن، لأن النسخ إلغاء أحد النصين، فهذا يعني لا يلغى ما دام في إمكان الجمع، فهذا يعني ماذا يقال؟ الإعمال أولى من الإهمال، فإن قد يدعى في آيات في أحاديث أن أحدهما ماذا؟ منسوخ مع إمكان الجمع، وهذا هو الإعمال. والنسخ هو أشبه ما يكون به الإهمال، تقييد وإطلاق، تخصيص وتعميم، فكلها من هذا ماذا؟ المعنى، كلها من هذا ماذا؟ المعنى. فكما قلنا أن الإنسان يعطي الكلام حكما ويجعل الكلام مفيدا بحمله على ماذا؟ معنى من المعاني الممكنة، حقيقة تعذرت تنتقل إلى المجاز، ما دام أنه يمكن حمل الكلام على مجازه فلا حرج ولا مانع ماذا؟ من حمله عليه. هذه قاعدة، واستأتي الفروع المرتبة على هذه المسألة كما يقولون بالمثال اتضح المقال. نعم. ورحمه الله: وللكلام يا فتى الإعمال أولى من الإهمال فيما قالوا. نعم، يقول: وللكلام يا فتى الإعمال، أي وجوب الإعمال، والأولى الإعمال أولى من إهماله فيما قال، أي فيما قال العلماء وفيما قال الفقهاء، فيما قال العلماء وفيما قال ماذا؟ الفقهاء. ومما يترتب على هذا يعني من الفروع ماذا؟ الفقهية. مما يترتب عليه من الفروع الفقهية لو قال لعبده، انظر سبحان الله شوف كيف الكلام هذا، لو قال لعبده ودابته أحدكما حر، أحدكما ماذا؟ حر. أعمل الكلام بأن يعتق العبد، أعمل الكلام بأن يعتق العبد. فإذا قال هذا الكلام أحدكما ماذا؟ حر، الذي هو محل الحرية هو العبد، والحمار ليس محل ماذا؟ الحرية. فلا تقول هذا الكلام يعني ماذا؟ هذا الكلام لا يستقيم، هذا الكلام ماذا لا يستقيم. نقول هل يمكن ماذا إعماله هذا الكلام؟ تقول نعم قد نعمل في شيء ونترك الشيء الآخر. فنقول ما دام أنه قد يتأتى إعمال الكلام في جزء من معنيه فلماذا لا، فلماذا يهمل، فلماذا ماذا يهمل؟ فيحمل على أن الحرية تنطبق على العبد لا على الدابة. أحدكما ماذا حر، فالذي هو محل ماذا للحرية هو العبد. أما ما يتعلق بالدابة فليست محل ماذا للحرية، ليست محل للحرية. فقالوا حينها يصح الكلام ويعمل ماذا الكلام، عليك بإعمال الكلام وتصحيح ماذا الكلام مهما أمكن. المثال الآخر لو وقف على أولاده، والأصل في الأولاد حقيقة إنما هم أولاد الصلب، لو أوقف على أولاده وقفا من الأوقاف وما عنده أبناء من صلبه، ما عنده أبناء من صلبه، مع أن الأولاد حقيقة يطلقون على أولاد الصلب، ويطلقون على سبيل المجاز على أولاد الأولاد، على أولاد الأولاد. فنحن إذا جئنا للحقيقة أهملنا هذا الكلام، نقول هذا الرجل ما عنده أولاد، إذن أبطلنا الوقف الذي أوقفه وما صححناه. والأولى أن الإنسان يعمل الكلام مهما أمكن، فما دام أنه يحمل على مجازه يعني تعذر حمله على الحقيقة فنحمله على المجاز، وكان عنده أولاد الأولاد وقد كتب وثيقة بأنه أوقف هذا المال على أولاده، على ماذا؟ أولاده. فيحمل الكلام على الإعمال لا على الإهمال، فتكون هذا الوقف صحيح، يكون هذا الوقف من قبيل الوقف الصحيح. ومما يساعد هذا، مما يساعد هذا أيضا أنه قد يطلق، بل يطلق حقيقة في لغة العرب على أولاد الأولاد أولاد، إن هذا ولدي سيد، إن هذا ولدي سيد، على الحسن رضي الله تعالى عنه. فحتى يصان الكلام عن التعطيل، عن التعطيل وعن الإهمال، فيعني ماذا؟ فيعمل وإعماله بحمله على مجازه. فإذا تعذر حمله على الحقيقة، استأتينا معنا قاعدة، إذا يعني دار الكلام بين الحقيقة وبين المجاز الأصل يحمل على الحقيقة، لكن هذه القاعدة تقيد تلك القاعدة. فإذا تعذر حمله على الحقيقة لكن لا يتعذر حمله على المجاز، فهل يحمل على المجاز تصحيحا للكلام وإعمال الكلام وعدم إهماله؟ نقول نعم يصحح هذا ماذا الكلام. هذا الرجل قد أوقف وهو بالغ عاقل، هذا الرجل قد أوقف وهذا بالغ عاقل، وأيضا الأولاد قد يطلقون على أولاد الأولاد، فلماذا نعطل هذا الكلام ونهمل هذا ماذا الكلام؟ فنقول صحة الوصية لأولاد الأولاد. وهكذا أيضا لو أوقع الطلاق على زوجته وعلى جدار، أوقع قال أحدكما طالق، الذي هو محل ماذا للطلاق هي الزوجة، أما الجدار فلا يأتي عليه هذا ماذا المعنى. قال العلماء وقع الطلاق على الزوجة، لماذا؟ لأن هذا الكلام صدر من بالغ عاقل، صدر من بالغ ماذا عاقل، واحتمل الكلام أن يحمل على ماذا على الزوجة دون الجدار، لأن محل ماذا للطلاق دون الجدار، فلا يقال هذا الكلام لا يعقل، إذن فيهمل. نقول لا ما يهمل هذا الكلام، هذا الكلام لا يهمل، هذا الكلام لا يهمل، فيحمل على الزوجة فتكون المرأة طالق، فتكون المرأة ماذا طالق. فهم يذكرون هذه الأمثلة من حيث أن الكلام عرضة للإعمال وعرضة للإهمال. الذي أهمل قال هذا كيف هذا الكلام، أحدكما طالق يعني يتكلم مع الجدار، لو أوقع الطلاق على زوجته وعلى جدار فقال أحدكما طالق، فقالوا إذن هذا كلام من قبيل اللغو، من قبيل الذي يهمل، من قبيل الكلام الذي يعطل ولا يعمل، هذا قول مرجوح. مهما أمكن حمل الكلام على الإعمال فيحمل، مهما أمكن حمل الكلام على الإعمال فهو أولى من إهماله، فقد أمكن حمله ماذا على معنى صحيح. فما دام أنه يترتب عليه حكم، وما دام أنه ربما يكون ماذا مفيدا، فلماذا ما نرتب عليه هذه الآثار؟ فنقول المرأة تطلق، المرأة ماذا تطلق. وهكذا أيضا من الأمثلة التي ترتب على ذلك أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، هي قاعدة تتفرع على هذه لكن من باب المثال، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. لو قال إنسان لامرأته نصفك طالق، أو أنت طالق نصف ماذا؟ طلقة، نصف ماذا؟ طلقة. أو قال لله علي الصيام نصف يوم، ففي هذه الحالة، أو قال لله، أو قال عفوت عن القصاص أو عن ربع القصاص، قالوا هذه الأشياء ما تتبعض، هذه الأشياء ما تتبعض. لا، ذكروا هذه القاعدة أن ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، أن ذكر بعض ما لا يتجزأ، هذا الشيء لا يتجزأ، الطلاق ما يتجزأ، الطلاق شيء واحد، القصاص شيء واحد، الصيام يوم واحد كاملا، لا يكون إلا يوم واحد ماذا؟ كاملا. فهذا فيقولون ذكر بعض ما لا يتجزأ، هذا الشيء ما يتجزأ، ما يصلح أن يجزأ، القصاص ما يتجزأ، تقول القصاص نصفه ونبقى النصف الآخر حر، ما يصلح هذا، ما دام أنه طالب ماذا به القصاص فيقول أنا أريد أن أقتص من نصفه، ما يصلح هذا الكلام، أو أنا أريد ماذا؟ إسقاط نصف ماذا؟ القصاص، هذا كلام لا معنى له. ومما يدل على أن الجزء يعني ماذا؟ يعني يطلق على الكل، أن الكل يطلق عليه ماذا؟ أو أنه يطلق على الكل بالجزء، يطلق على الكل بالجزء، كما قال الله عز وجل في تحرير الرقبة، فتحرير رقبة، فقد يطلق على الكل، قد يطلق على الكل بالجزء، أي قد يعبر عن الكل بالجزء، وهذا كلام عربي معلوم، هذا كلام عربي معلوم. مع هذا العلماء أعملوا هذا، مع أن الشارع إنما قال رقبة، والرقبة معروفة، الرقبة في جسم الإنسان معروفة. فعلى هذا ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكره كله، هكذا قعد الفقهاء هذه القاعدة. فتطليق نصف طلقة، أو تطليق نصف امرأة، أو صبع امرأة، أو هكذا نصف ماذا؟ يوم من الصيام، أو هكذا ربع ماذا؟ القصاص، كل هذا ينطبق على أنه قصاص، وعلى أنه صيام كامل، وعلى أنها تطلق طلقة، وعلى أنها تطلق ماذا؟ طلقة، ويطلق بدنها ماذا؟ كاملا. هذا من باب إعمال الكلام، من باب إعمال الكلام. فإذا دار الكلام بين الإعمال والإهمال، وأمكن إعمال الكلام ولو كان بوجه بعيد، ولهذا يقولون هكذا، لو أمكن يعني ماذا؟ إعمال الكلام ولو على وجه بعيد، لماذا لا يعمل ماذا الكلام؟ لأن الأصل في كلام، خاصة في كلام الله وفي كلام رسوله، لابد من الإعمال. وفي كلام المخاطبين العاقلين، كلام المخاطبين ماذا؟ العاقلين، الأصل أنه لابد أن يصحح مهما أمكن، أنه لابد أن يصحح مهما أمكن، فالإعمال عندهم أولى من الإهمال. فذكروا مثل هذه الأمثلة، ذكروا مثل هذه الأمثلة، سيأتي ما يقابل هذه الأمثلة. نعم، البيت الذي بعده. ورحمه الله. لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه. نعم، يقول لكن إذا ما استويا بالنسبة إلى الكلام حسب ما قد نبه، يعني أحيانا قد يحتوي يعني يستوي بينه ماذا؟ يستوي الإعمال والإهمال. مع هذا سبحان الله لابد من الإعمال، قد يستوي الإعمال والإهمال، إلا أن يبلغ فيما يتعلق بالمساواة بين الإعمال والإهمال إلى حد الإلغاز، فحينها قد تقول الإهمال أولى، الإهمال حينها يعني يلقى للإهمال. فقد يستوي الإعمال والإهمال، قد يستوي الإعمال والإهمال. وفي يعني ما يتعلق بالإعمال دلالته ظاهرة، مع أن الإهمال أيضا وارد. فلو أن إنسانا، وقد ذكروا هذا المثال، أوصى بطبل، الطبل يطلق على طبل اللهو، ويطلق على طبل الحرب كما ذكر ماذا الفقهاء، فهذا إنسان أوصى بطبل، أوصى ماذا بطبل، والأمر يستوي أنه لعله طبل اللهو فتكون هذه الوصية باطلة، ولعله طبل الحرب فتكون الوصية ماذا صحيحة. والقاعدة عندنا ما هو؟ إعمال الكلام مهما أمكن، إعمال الكلام مهما أمكن، فنقول نصحح وصية الطبل الذي هو ماذا لي الحرب، نصحح هذه ماذا الوصية. ثم ذكر بعده ماذا في أثناء الشرح ماذا؟ مثال أشبه ما يكون بالإلغاز، بمعنى حمله على الإعمال متعذر، حمله على الإعمال ماذا متعذر. لو أوصى بعود من عيدانه، وله ماذا؟ عود لهو وعود ماذا قسي، قال فلا إعمال وتبطل ماذا الوصية. لماذا علل؟ لأنه لا يكاد يستعمل لفظ العود إلا في اللهو، يعني الغالب إذا قالوا عود هذا لهو، وقد يستعمل في غيره لكن بالنادر قد يستعمل في غيره. فهذا إنسان أوصى، هذا إنسان ماذا أوصى، فإعمال الوصية حينها يعني ماذا من الصعب، إعمال الوصية حين ماذا من الصعب، عند الإطلاق ينصرف إليه واستعماله في غيره مرجوح. إذن عندنا راجح وعندنا ماذا مرجوح، بخلاف الطبل يطلق على هذا ويطلق على هذا بالتساوي، وأمكن الإعمال فلماذا لا يمكن ماذا الإعمال، لا يمكن ماذا الإعمال. من الأمثلة على هذه، من الأمثلة أيضا ماذا على هذه، لو قال زوجتك زينب ولم يقل ابنتي، لو قال زوجتك زينب، زينب كثير، الزيادة ماذا كثير، فهذا اللفظ فيه ماذا فيه إجمال، لكنه لم يقل ماذا ابنتي ولم ينوي، لم يقل هذا اللفظ ابنتي ولم ينوي الابنة، إذن فانفرد أمران مع هذا اللفظ المجمل زوجتك زينب، ثم بعد ذلك لم يعني يتلفظ ولم ينوي، فهل يصح العقد على هذا الإبهام؟ قال العلماء لا يصح، ويبطل، فيكون من قبيل الإهمال لا من قبيل الإعمال، لكثرة الزيانب، لكثرة ماذا الزيانب. فما دام أنه لم يصرح بلفظ الإبنة ولم كذلك ينوي ابنته، فإن هذا العقد ماذا لا يصح لكثرة ماذا الزيانب. فيمثلون بهذا المثال أنه قد يكون الشيء يعني خفيا، قد يكون الشيء ماذا خفيا ومبهما، فإعماله فإهماله أولى من إعماله لما يترتب عليه ماذا من الأشياء والمفاسد. فإذا قال وهبتك الكتاب بألف ريال، إذا قال وهبتك الكتاب بألف ريال، فنقول الكلام احتمل أنه الهبة الذي هي ليست بمقابل، ويحتمل أن الهبة التي هي ماذا بمقابل، لكن مع وجود قرينة ماذا الألف يدل على أن هذه المسألة من قبيل البيع لا من قبيل الهبات، وصححنا المعاملة، نقول هذا بيعه صحيح، قال وهبتك الكتاب بألف ريال، يعني إذا نظرت إليه من جانب تقول هذا اللفظ فيه فيه إجمال، وفيه احتمال أنها هبة، وفيه احتمال أنه بيع، لكن عندنا قرينة أنه بيع بدلالة ماذا الألف، بدلالة ماذا الألف، فحينها يصحح على أنه من قبيل البيع لا من قبيل ماذا الهبات. وهكذا لو أن إنسانا قال والله لا آكل من، وهذا الآن من قبيل المحمول على المجاز لا على الحقيقة، ما هي الحقيقة في قوله وهبتك كتابي بألف ريال؟ حقيقته يعني من دون القرينة هذه، حقيقته أن هذه هبة وهي أن الإعطاء من دون مقابل، ومجازه أنه من قبيل ماذا البيع، لكن عندنا ما يدل على أنه مجاز، وعندنا قرينة لفظية أنه تجوز عن البيع بلفظ الهبة، أنه تجوز عن ذكر البيع بلفظ الهبة. ما هي القرينة اللفظية؟ قرينة بألف. إذن تعذر حمل الكلام على الحقيقة وهي الهبة لوجود ماذا؟ لوجود قرينة تدل على أن المقصود المجاز، على أن المقصود ماذا؟ المجاز، فيصحح ماذا؟ الكلام. إذن إذا دار الكلام بين الحقيقة وبين المجاز فتعذر حمله على الحقيقة، تعذر حمله ماذا على الحقيقة لوجود ماذا؟ قرينة، فيكون من قبيل حمله على المجاز. فهل يجوز ترك الحقيقة وإعمال المجاز مع وجود قرينة المجاز؟ قال العلماء نعم. مثال آخر يشبه هذا المثال، إذا قال والله لا آكل من هذه الشجرة، حقيقة الأمر أن المقصود الأغصان والجذع، هذا هو حقيقة اللفظ، ومجازي أن المقصود هو ماذا؟ الثمرة، فإذا أكل من جذعها وأغصانها لا يكون حانثا. لماذا؟ لأن الكلام إذا دار بين الحقيقة والمجاز الأصل أنه يحمل على الحقيقة، فإذا تعذر حمله على الحقيقة فيحمل على المجاز إذا قامت قرينة. ما هي القرينة؟ القرينة عرفية أن الجذور الأغصان لا تؤكل، وإنما الذي يؤكل الثمر، فلا يكون حانثا إلا إذا أكل ماذا؟ من ثمرها. كل هذا من قبيل ماذا؟ من قبيل إعمال الكلام وعدم إهماله، من قبيل إعمال الكلام. نقول هذا كلام صحيح، إذا جاء إنسان يقول لك هذا كلام مجمل ما ندري قصد هذا أو قصد هذا، وحمله على الحقيقة يتعذر، وحمله على المجاز يعني لا يحمل على المجاز مع وجود الحقيقة، نقول هذا في باب تعارض الحقيقة والمجاز، وأمكن حمله على المجاز من باب إعمال الكلام دون إهماله، فلماذا لا يصح هذا الكلام؟ فنقول يا فلان إذا أكلت من تمرها تكون حانثا، وإذا أكلت من جذعها لا تكون ماذا؟ حانثا. يكون من هذا المعنى، يكون من هذا ماذا المعنى. ومن أيضا من قبيل ما يكون من قبيل المهمل يعني ذكرنا المثال الأول لو قال زوجتك زينب ولم يقل ابنتي ولم ينوي ذلك، كان هذا الكلام مهملا بسبب ماذا؟ كثرة الزيانب، لأن هذا أشبه ما يكون باللغز، أشبه ما يكون بالإلغاز، والكلام إذا بلغ إلى حد الإلغاز يعني بمعنى كلام ما هو مفهم لا معنى له، يعني بعيد عن معناه ولا يفهم منه ماذا؟ يعني ماذا؟ النكاح الصحيح. فإهماله أولى من إعماله، إفهام يعني إهماله أولى ماذا؟ من إعماله. وهكذا لو قال الإنسان لعبده ودابته هذا أو هذا حر، لو قال الإنسان لدابته وعبده هذا أو هذا حر، فيختلف عن المثال الأول، فيختلف عن المثال ماذا؟ الأول. فهذا أيضا من قبيل ما يهمل، من قبيل ماذا؟ ما يهمل ولا يعمل به، هذا حر أو هذا، هذا كلام فيه مساواة، فيه مساواة أيضا مع كون الكلام أشبه ما يكون باللغز بالإلغاز. فإذا كان كالقسم الأول الذي يغلب أن كما ذكرنا ما يتعلق بطبل الحرب وطبل ماذا اللهو، الغالب أن هذا الإنسان ما دام أنه ماذا أوصى وهذا اللفظ يستعمل على سبيل المساواة بين هذا وهذا، فلماذا لا يحمل على هذا المعنى أي تصحيحا ماذا لي الكلام وعدم إهماله، بخلاف اللفظ الذي جاء بعد المثال الذي ذكره ويزوجتك زينب أو هذا حر أو هذا، يعني يشير إلى الدابة ويشير إلى العبد، يقول هذا حر أو هذا حر، ففيه مساواة مع وجود يعني ماذا مع وجود إهمال، مع وجود ماذا مع وجود إلغاز، نحن ما ندري ما هي ماذا ما هو مقصده وما هي ماذا نيته في مثل هذا ماذا المقام. في هذه الحالة يتعذر حمله على الكلام المعمول. وهكذا لو أوقع ماذا لو أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية فقال إحداكما طالق، وهذا من المثال الذي يختلف عن الأمثلة الذي مرت معنا، إذا قال ماذا وجه الطلاق، إذا أوقع الطلاق على زوجته وأجنبية بقوله أحدكما طالق وقصد الأجنبية، وقصد ماذا الأجنبية، فهل يقع هذا الطلاق أو لا يقع هذا ماذا الطلاق؟ قال بعض العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، فنقول لا يقع الطلاق. لماذا؟ لأنه أولا قصد الأجنبية، ولأن الأجنبية يعني ماذا قابلة للطلاق، يعني لأنها من النساء التي تقبل الطلاق عموما، يعني الذي تقبل الطلاق ماذا عموما، فقال بعض العلماء إعمال الكلام أولى من إهماله، فلا يقع الطلاق على زوجته لأمرين، كما قلنا الأمر الأول أنه قصد هذه الأجنبية، الأمر الثاني أن هذه الأجنبية يعني ماذا في الجملة يعني يصلح لها الطلاق في الجملة، يعني لكونها ماذا لكون هذه الأجنبية من حيث الجملة قابلة للطلاق، لأنها من جملة النساء، النساء يطلقنا، النساء ماذا يطلقنا، لهذا نتنبه مثل هذه الأمثلة. فإذا أمكن حمل الكلام على إعماله فيحمل، أما إذا لم يمكن وأصبح الكلام كالإلغاز كأنه لغز من الألغاز فحينها يقال يهمل ولا يعمل به. إذن ما هي القاعدة عندنا؟ القاعدة إذا تعارض عندنا إعمال الكلام وإهماله نقول الأصل إعمال الكلام مهما أمكن، فإذا تعذر أصبح الكلام كأنه لغز من الألغاز فحينها يهمل، حين ماذا يهمل ويعطل. أما إذا وجدنا متسعا أو وجدنا ماذا يعني كذلك يعني مسوغا لإعماله فالأصل إعمال كلام المخاطبين. وهذه الأمثلة يذكرها أمثلة فقط، لأن الشيء قد يترتب عليه وصايا، تترتب عليه أوقاف، فقد يوقفونك على ماذا وصية أو على شيء ماذا من الأوقاف، فتنظر في هذا الكلام قد تجد كلاما لا يعقل، فأنت تنظر هل ممكن أن يصحح هذا الكلام وأن يعمل بهذا الكلام أو لا يعمل به، فأتوا بمثل هذه القاعدة ماذا الفقهية، أتوا بمثل هذه القاعدة ماذا الفقهية. وشروط هذه القاعدة هذه مهمة الآن، شروط هذه القاعدة وهي قاعدة الإعمال أولى من الإهمال. الشرط الأول أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام، بالنسبة للكلام احتمال الإعمال واحتمال الإبهام، احتمال الإعمال واحتمال الإهمال. ويقولون خرج بهذا ماذا اللفظ المشترك، اللفظ ماذا المشترك، وهو ما تعدد ماذا معناه واتحد لفظه كلفظ القرء القرء يطلق على الحيض وعلى الطهر، العين تطلق على العين الباصرة وعلى الذهب، المشترك معروف وبلفظ واحد تتعدد ماذا معانيه. فيقول الشرط الأول أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام، لكن هذا عندنا مشترك، هذا عندنا ماذا مشترك ومعانيه متضادة. المشترك معانيه في الغالب ماذا متضادة، لفظه واحد لكن معانيه متضادة، فيطلق على هذا وعلى هذا وعلى هذا. مع هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله إذا أمكن حمل المشترك على معانيه فلا حرج، إذا أمكن حمل المشترك، وهذا قول جمهور العلماء، جمهور العلماء، ولهذا ذكروا في قوله سبحانه وتعالى فرت من قسورة، فرت ماذا من قسورة، قالوا قسورة هل المقصود به الأسد أو المقصود به الرامي؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله لا حرج أن يطلق على هذا وعلى هذا، فإن الحمر قد تهرب من هذا وهذا، تهرب من الصياد وتهرب من الأسد، فلا حرج أن يطلق لفظ قسورة على الرامي وهو الصياد وعلى الأسد. إذن هذه القاعدة في قول الشرط الأول أن يستوي الإعمال والإهمال بالنسبة للكلام، قال وهذا يخرج به اللفظ المشترك، والصحيح أن من الألفاظ المشتركة ما يحمل على كل معانيه إذا لم يحصل تضاد بينهما، إذا لم يحصل تضاد ماذا بينهما فلا حرج. وذكروا أيضا في معنى هذا، وهذا قول جمهور العلماء واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أن المشترك إذا أمكن حمله على كل معاني فلا حرج أن يحمل على هذا المعنى وعلى هذا المعنى إذا لم يكن بينهما تنافي. ومثل به ماذا؟ مثل بالقرء، مثل ماذا بالقرء؟ فإن القرء مشترك بين الحيض وبين كذلك الطهر، بين الحيض وبين ماذا؟ الطهر. فهل تعتد المرأة بالحيض أو تعتد ماذا بالأطهار؟ فيقولون هذا لا يدخل في باب الإعمال والإهمال، لا يدخل في باب الإعمال والإهمال. في باب الإعمال إذا قلنا أن القرء يطلق على هذا وعلى هذا، معناها أنها لابد أن تعتد العدتين، تكمل عدة الحيض وتكمل عدة ماذا يعني الأطهار، تكمل عدة الحيض وتكمل عدة ماذا الأطهار، فيكون ثلاثة حيض وأربعة أطهار، تكون ثلاثة حيض وأربعة أطهار. وهذا قول من؟ قول علي رضي الله تعالى عنه وعبد الله بن عباس. نعم هذا في نعم فيما يتعلق بالحمل، ذاك فيما يتعلق بالحمل إذا مات عنها الزوج قبل أربعة أشهر وعشرة تأتي بالعدتين. وأيضا ذكروا هذه المسألة، وهي أنها إن لم يتضح أن القرء أنه الحيض أو كذلك الطهر فتعمل أو تعمل ماذا؟ تعمل العدتين حتى تطعن في الحيضة الرابعة فتكون جلست الأطهار وجلست ماذا؟ الحيض. الشرط الثاني أن يكون الإعمال ممكنا، إذا قلنا أن يستوي الإعمال والإمهال، هذا هو الشرط ماذا؟ الأول، يستوي الإعمال ويستوي ماذا؟ الإهمال بالنسبة للكلام. الكلام يحتمل أن يعمل واحتمال ماذا؟ أن يهمل، فلماذا ما نعمله؟ والشرط الثاني أن يكون الإعمال ممكنا، كما مر معنا أنه إذا تعذر الإعمال فحينها يهمل، فحينها ماذا؟ يهمل. قال بحمله على الحقيقة، فإن تعذر نظر في إمكان حمله على المجاز توسيعا لدائرة الإعمال، فإن تعذر أهمل. معك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى يحمل على الحقيقة، تعذر حمله على الحقيقة يحمل على المجاز كما قلنا في وصية ماذا؟ الوصية للأبناء أو الوصية للأولاد. الثالث ومن شروطه سلامة المتكلم من عوارض ماذا؟ الأهلية. قد يصدر الكلام من إنسان يعني ما عنده أهلية، وهو المجنون أو الصبي أو كذلك يعني ماذا؟ الذي يعني ماذا؟ مكره. قد يكون إنسان مكره في تكلم بكلام ما يبنى عليه، وقد يكون ماذا؟ مجنونا، وقد يكون ماذا؟ صغيرا. إذن من شرطه أن يكون المتكلم به يعني سالم من عوارض الأهلية، سالم من العوارض الأهلية، أي بمعنى لابد أن يكون مؤهلا لأن يعتبر ماذا؟ كلامه، وهو من البالغ العاقل المختار، البالغ العاقل ماذا؟ المختار. ويزاد على ذلك أيضا أن يكون الكلام مفيدا، أن يكون الكلام ماذا؟ مفيدا. أما غير المفيد، الكلام الذي ما له معنى فما له معنى. فهذه شروط أربعة، هذه شروط أربعة لحمل الكلام على إعماله دون إهماله. الشرط الأول أن يستوي الإعمال والإهمال، والشرط الثاني أن يمكن الإعمال مهما أمكن، والشرط الثالث أن يكون المتكلم به سالم من عوارض ماذا؟ الأهلية سالم من عوارض ماذا؟ الأهلية البالغ العاقل المختار. والأمر الرابع أن يكون الكلام مفيدا، أن يكون الكلام ماذا؟ مفيدا. بقيت معنا قاعدة استأتي معنا إن شاء الله في الغد، وهي ما يتعلق إذا دار الكلام بين التأكيد والتأسيس، وهي فرع عن هذه القاعدة. إذا دار الكلام بين كونه يحمل على التأسيس أو يحمل على التأكيد، وما معنى التأسيس وما معنى التأكيد هذا سيأتي معنا، وهي كالفرع على القاعدة ماذا الأم، وهو إعمال الكلام أولى من إهماله، وهي أحد الفروع يعني ماذا أحد الفروع على هذه القاعدة الفقهية الأم. إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فعلى ماذا يحمل، وما معنى التأسيس تعريفه، وما معنى التأكيد هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. فهذا ملخص ما أراده الأهدل في القاعدة العاشرة، إعمال الكلام أولى من إهماله. بارك الله فيك. عنده سؤال ولا إشكال؟ طيب، لا هنا. بارك الله فيك.